مقصود منه ثم تعريف السند ثم تعريف المتن ثم بيان المرفوع والموقوف والمقطوع، وأن المتن يطلق عليها جميعا أو على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم بعد ذلك تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم بدأ بالصحيح وذكر تعريفه وأن الحكم عليه بالصحة والضعف على ظاهره، وأن العلماء لهم أقوال فيما يفيده الصحيح، هل يفيد القطع والعلم اليقيني أو يفيد الظن. ثم بعد ذلك ذكر أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا من طريقين فأكثر، ثم ذكر الأسانيد التي قيل أنها أصح مطلقا من غيرها، وذكر أن الأرجح في هذا التوقف، وأن الذين حكموا سلفت أقوالهم وتباينت، ثم ذكر تسعة أسانيد قيل عن كل واحد منها أنه أصح الأسانيد، ثم ذكر بعد ذلك أن جماعة من العلماء رأوا أنه يمكن أن يقسم على بهذا الحكم بالنسبة للصحابة وبالنسبة للبلدان، فيقال هذا أصح حديث، هذا أصح إسناد يروى عن فلان من الصحابة، أو أصح إسناد لأهل البلد الفلاني. وذكر ثمانية أربعة من الصحابة ذكر الأسانيد التي تنتهي إليهم، ثم أربعة من البلدان وذكر الأسانيد التي قيل عنها إنها صح الأسانيد في تلك البلاد، ثم بعد ذلك انتقل إلى تدوين السنة وتدوين الحديث وكيف بدأ تدوينه وما هي الطريقة التي تمت أو تم بها هذا التدوين، سواء البدء مطلقا أو البدء على الأبواب أو على الاقتصار على الصحيح. وهذا ما نريد أن نتكلم عليه في هذا اليوم، هذا أن عرفنا ما يتعلق بالأمور التي مرت والمباحث التي سبقت. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على الأبيات التي المتعلقة بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدوين السنة بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون، كانوا يدونون الحديث، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر بالكتابة لمن احتاج إليها، ومن ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا في صحيح البخاري في الحج، وعن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في الحج قام رجل من اليمن وقال له أبو شاه، وقال اكتبوا لي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا هذه الخطبة التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعها أصحابه، وأراد هذا الصحابي أن تكتب له، فقال اكتبوا لي، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. فهذا إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر منه بالكتابة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن احتاج إلى كتابتها، وما كانوا يحرصون على الكتابة لأن عندهم الحفظ وعندهم الإتقان، والله تعالى أعطاهم، أعطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم من قوة الحفظ والإتقان، ومن احتاج إلى ذلك ممن لم يتمكن من الحفظ فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك، كما حصل في المناسبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، بعد أن قال اكتبوني يا رسول الله اكتبوني، قال عليه اكتب لي أبي جهل. وكذلك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لنفسه، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسبق في الحديث في صحيح البخاري الذي سبق أن ربينا في كتاب العلم، في باب كتابة العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إنه كان يكتب ولا أكتب. هذا فيه دلالة على حصول الكتابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه بين كثرة كتابة، كثرة ما كان عند عبد الله بن عمر، وأن ذلك بسبب الكتاب، أن ذلك بسبب كونه كان يكتب رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما في بعض النصوص الدالة على النهي عن الكتابة، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يتبع عنه شيء سوى القرآن. وإنما حصل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يلتبس غير القرآن بالقرآن، حتى لا يظن ما ليس من القرآن قرآنا، وذلك أنه كان القرآن يكتب وكان يمليه عليهم ويأمرهم بكتابته، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن كتابتها خشية أن يحصل التباسها بالقرآن. ومن العلماء من قال إن النهي عن الكتابة إنما هو موجه في حق من عنده القدرة على الحفظ وعنده التمكن، وأما من لم يكن كذلك فإنه أذن للكتابة له كما حصل بالنسبة لريشاة في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وبعد ذلك لما تقادم العهد ومضت السنون وخشي من ضياع العلم ودراسة السنن، وبعد مضي 100 سنة من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي زمن خليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمر بكتابة العلم بصفة رسمية يعني من قبل الدولة، يعني قبل ذلك كانت الكتابة جهود فردية وأعمال فردية قام بها سلك هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ولكنه في زمن خليفة عمر بن عبد العزيز برأس 100 الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي دروس العلم، فكتب إلى عماله في الآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إني خشيت دروس العلم، خشيت دروسه يعني كونه يندرس ويموت بموت حملته. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكنه يقبض العلم بموت العلماء، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني يقبض العلم بموت أهله. فإذا مات حامل العلم ولم يكن حفظ عنه ولم يكن دون، فإنه يذهب بذهابه، يذهب بذهابه. فخشي عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يندرس هذا العلم وأن تفوت الأحاديث وأن تنتهي بموت عملتها، فأمر عماله وأمراءه في الآفاق بأن يكتبوا ما لديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة من كتب له أبو بكر بن حزم، كان وليه عن المدينة، وكذلك ابن شهاب الزهري وهو محمد بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن جهاد الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وأنه استعرى بالنسبة إلى جده الثالث شهاب، كذلك أيضا كتب له وكتب ما تمكن منه ثم أرسله إلى عمر بن عبد العزيز ونسخه وأرسل هذه النسخ التي مستندة على ما جاء من ابن شهاب الزهري إلى أمرائه في الآفاق ليعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتهر أن أول من جمع السنن ابن شهاب الزهري، إنما نص عليه مع أن غيره تولى الكتابة في زمن عمر بن عبد العزيز لأنه كتب وأرسل ما كتب وأمر بنسخ أن تكتب من كتابة الزهري أرسلت إلى الجهات المختلفة. وقيل إن ابن شهاب الزهري أول من كتب، مع أنه ليس أول من كتب لأنه شارك، لأن توجيه من عمر بن عبد العزيز حصل إلى أمرائه وإلى العلماء بآفاق، فحصل منهم ومن الزهري، ولكن الزهري أرسل ما كتب فوزع في الآفاق. ومعلوم أن مدة خلافة عمر بن عبد العزيز كانت قليلة، كانت جديدة، كلها سنتان وأشهر، سنتان و مدة وجيزة، يعني يزيد على سنتين أو تنقص لا تذكر الآن، ولكنها في حدود السنتين، فهي فترة وجيزة، لأنه تولى سنة 99 وكانت وفاته سنة 1، فهي في حدود السنتين. حصل البدء بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الوالي وتوجيه من ولي الأمر وتوجيه من الخليفة عمر بن عبد، فتبنت الدولة القيام بهذه المهمة وأمر الأمراء والولاة أن يقوموا بهذه المهمة، فحصل الإقبال وحصل جمعها من مختلف مصادرها من المحدثين الذين يحفظونها، فحصل جمعها وتجميعها من مختلف الجهات ومن مختلف المحدثين حتى بدأ تدوينها بهذه الوسيلة الرسمية، وقد كان تدوينها قبل ذلك بجهود فردية. ولهذا يقول السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له حكم، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني ابن شهاب الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري آمر له عمر، عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كانت وفاته سنة 101 من الهجرة، وأما ابن شهاب الزهري فكانت وفاته سنة 124 أو 125. ثم توالى العلماء في تدوين السنة والتفنن في تدوينها بطرق مختلفة، فجمعت على الأبواب، مثل ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بمجموعة من أبواب العلم، فقام بعد ذلك جماعة متقاربون في العصر ومن بلدان مختلفة، كل منهم قام بجمع السنة على الأبواب، ولا يدرى أيهم الأول. ولهذا السيوطي رحمه الله لما ذكر الذين قاموا بهذه المهمة قال: أول جامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، يعني جماعة متعاصرون في عصر واحد متقاربون وهم من بلدان مختلفة. وجامع في الأبواب جامع للحديث على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، جماعة من عصر واحد وهم في القرن الثاني ذو اقتراب متقاربة أزمانهم وهم من بلدان مختلفة، وبعضهم من بلد واحد وبعضهم هو من بلد واحد، يعني يكونون متعددين وهم من بلد واحد ولكنهم متقاربون في أزمانهم. وإذا قال: أول جامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، ثم مثل لهؤلاء قال كابن جريج ومن أهل مكة الملك بن جريج من أهل مكة وهشيم هشيم بن بشير الواسطي بن أهل واسط مالك بن أنس من مدار الهجرة في هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعمر معمر بن راشد اليماني ومن أهل اليمن وولد المبارك هو عبد الله المبارك فهؤلاء جماعة من الاقتراب وغيرهم قاموا بتدوين السنة على الأبواب وكانوا يجمعون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره ثم بعد ذلك جاء بعدهم الذين اتصلوا على الذين جمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسانيد فجاء جماعة متعددون سموا مؤلفاتهم المسندات لأن المقصود منها الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم جاء أناس اتصلوا على جمع الصحيح أول من قام بهذه المهمة الإمام البخاري رحمه الله وكانت وفاته 256 للهجرة فجمع الصحيح مقتصرا عليه دون أن يضيف إليه أحاديث أخرى التي هي مستندة على ضعف وإنما قصر على الصحيح وجاء بعده مسلم ابن الحجاج وفي زمانه وتأخر عنه في وفاته عدة سنوات لأن وفاته 261 هو تلميذ من تلاميذ البخاري وعاش بعده 5 سنوات تقريبا وفاته 261 يقول خارج 56 بينهما 5 سنوات فهؤلاء اقتصروا على الصحيح ولم يخلطوه بأحاديث أخرى كما هو شأن غيرهم ممن كان مهمته تدوين الحديث بأسانيده بصرف النظر عن أن يكون صحيحا لهذا قال السيوطي أول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري أول من جمع الحديث الصحيح مقتصرا عليه ليس خالطا له لغيره هو الإمام البخاري ثم قال ومسلم من بعده مسلم من بعده ومن بعده من ناحية الرتبة أن مسلم تلميذ البخاري وأيضا كذلك من ناحية الزمن لأنه تأخر بعده 5 سنوات وعاش بعده 5 سنوات ومسلم من بعده ثم قال والأول على الصواب في الصحيح أفضل من البخاري والأول الذي هو البخاري على الصواب يعني على رأي الصائب الذي عليه جمهور العلماء أصحوا به وقالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأصح من غيره والأول على الصواب في الصحيح أفضل يعني في الصحة والأول في الصحة أفضل من الثاني الذي هو مسلم أول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل وقد رجح العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم لعدة مرجحات، ذلك أن تعريف الصحيح كما عرفنا لما مضى من كلام السيوطي حدث صحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابطا عن مثله ولم يكن شذ ولا معلل، هذا هو تعريف الصحيح. قالوا إن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم في الأصحية وأصح منه، لأن الأمور التي تدور عليها الصحة قد تقدم فيها البخاري على مسلم، فمن الأمور التي تدور عليها الصحة الاتصال، حديث صحيح مسلم بوقيه شرط الصحيح أن يكون متصلا، ومسلم والبخاري متميزا على مسلم في هذه النقطة أو هذا الموضوع، ذلك لأن البخاري اشترط للراوي الذي يخرج له أن يكون لقي من روى عنه ولا مر، أن يكون حصل منه حصل التلاقي بينه وبين شيء ولا مرة واحدة، أنه مسلم فقد اكتفى بالمعاصرة، أنه مسلم فاكتفى بالمعاصرة. وإذا فمن اشترط باللقي اشترط بالاتصال أن يكون الراوي لقي من روى عنه ولا مرة واحدة فإنه يكون متميزا على من اكتفى بالمعاصرة، وإن كان كان ذلك كافيا إلا أن ما وجد منه شرط جائز وهو حصول الملاقات وحصول التلاقي وثبوت التلاقي فإنه يكون أرجح ويكون أميز. أما من ناحية ضبط الرواة وضبطهم وإتقانهم، والذي قال عن السيوطي في تعريف الصحيح بنقل عدل ضابط عن مثله فإن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم، ثم أيضا أكثر الذين تكلم فيهم من رجال البخاري من شيوخ الذين خالطهم وخبر أحوالهم وميز حديثهم بخلاف مسلم لأنه ليس كذلك. وإذا فيكون البخاري متميزا أو صحيح البخاري متميزا عن صحيح مسلم ما دام أن الرجال كلنا فيهم أقل، ثم أيضا أكثرهم من شيوخه، ومعلوم أن التلميذ إذا التقى بشيخه وعرف حديثه وعرف حاله فهو انتقى من حديثه ما انتقى، فهو ليس مثل من يكون فوقه وبينه وبينه مسافات وبينه وبينه روايات، فإن اطلاع التلميذ على مرويات شيخه وتمييز صحيحها ومعرفة أحوال شيخه وما يمكن أن يقف عليه من حاله، وبخاري رحمه الله حصل أن الذين تكلم فيه من شيوخه ومع ذلك فقد انتقى من حديثه اللي انتقى في كلاح مسلم في هذا وفي هذا، وعلى هذا فمرء البخاري رحمه الله تميز أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم في تفوقه من هذه الناحية التي هي ناحية الرواة وضبطهم وإتقانهم، وأن الذين تكلم فيهم رجال البخاري أقل، ثم أكثر متكلم فيهم من شيوخ البخاري الذين عرف أحوالهم بخلاف مسلم في الأمرين، فإن الذين تكلم فيهم رجال مسلم أكثر، ثم أيضا الذين روى عنهم مسلم ممن لم يلقهم وليسوا من شيوخه أيضا هم أكثر فصار البخاري رحمه الله متميزا على مسلم في هذه النهاية. أما وكذلك أيضا من الأمور التي يتميز بها أو يميز بها في الصحة السلامة من الشذوذ والإعلال. السلامة من الشذوذ والإعلال. والذي قال عن السيوطي ولم يكن شد ولا معلل في صحيح مسند بوصله ونقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شد ولا معلل. أيضا هذه الشرط أو هذا القيد الذي هو الشذوذ والإعلال الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. وسيأتي في الدرس القادم الكلام على انتقاد جماعة من العلماء على الصحيحين وأنه وجد من ينفر الشيخين ويدافع عنهما ويبين أن الحق معهما في كثير من انتقد عليهما وأن الانتقاد الذي وجه إليهما لم يكن مسلما بل أكثره لم يسلم وقد سلم من النقد وكان الحق مع البخاري ومسلم. فالحق مع البخاري ومسلم في كثير من انتقد عليهما. إذن البخاري رحمه الله تميز على مسلم أو صحيح البخاري تميز على صحيح مسلم من جهة أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم مع أنه لم يسلم الانتقاد بالنسبة لمن انتقد على البخاري مسلم لكن ما تسلم فيه وما وجد فيه الكلام وإنما تسلم فيه بالنسبة لأحاديث البخاري أقل مما تسلم فيه بالنسبة للمسلم. قد حصر ابن حجر رحمه الله الأحاديث التي انتقدت على الشيخين قال إنها بلغت 210 أحاديث. بلغت 210 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 32 حديثا لم يتم العشر. هذه حديث منفصلة وهي موجودة في الصحيحين ومقدارها 32. والذي انفرد به البخاري 78 وانفرد مسلم بمئة. انفرد مسلم بمئة وانفرد البخاري ب78 واشترك في 32 فصار مجموع من فقد على الشيخين 210 والذي انتقد على البخاري أقل مما انتقد على مسلم. هذا انتقد عليه 78 من انفرد له وهذا انتقد عليه 100 مما انفرد به. هذه أمور هي التي يعول عليها في الصحة. ومع ذلك كان مسلم كان البخاري رحمه الله متميزا على مسلم فيها وبه يتضح أن الذين رجحوا صحيح مسلم صحيح البخاري على صحيح مسلم إنما تنوه على هذه الأمور المرجحة المتعلقة بشروط الصحة التي هي الاتصال وضبط وإتقان الرواة وعدم الشذوذ والإعلال وكل من هذه الأمور التي تدور عليها الصحة تميز فيها البخاري رحمه الله في صحيحه على مسلم رحمه الله في صحيح. أما ما جاء عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري فقد أجاب عنه العلماء لأن هذا راجع إلى الطريقة إلى الترتيب إلى حسن الصناعة وجمع المرويات المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد بحيث يبدأ في الحديث يسوق لفظة ثم بعد ذلك يأتي بروايات ويربطها بهذا الحديث من ناحية الزيادة والنقصان والإضافات والحذف وما إلى ذلك. فمسلم من هذه الناحية تميز على البخاري، مسلم من هذه الناحية تميز على البخاري، لأن الذي يبحث عن الحديث أو عن الموضوع في صحيح مسلم يجده متكاملا في مكان واحد ومسرودا في مكان واحد، بخلاف البخاري المفرق مفرق على أبواب، لأن قصده الفقه وقصده الاستنباط، وقصد أن يكون كتابه جمع بين الرواية والدراية، ومن أجل ذلك اضطر إلى تفريق الأحاديث وتوزيعها على أبواب. ولهذا قد يأتي الحديث بغير مظنته، وقد يبحث الباحث عن الحديث في صحيح البخاري يبحث عنه في المظنة التي يظنه فيها فلا يجده، فيحكم بأنه ليس موجود في صحيح البخاري. هذا هو ما حصل للحاكم، أن من استدرك على الصحيحين فإنه حكم على حديث أنها غير موجودة ومع ذلك هي موجودة خاصة في صحيح البخاري، لأنه يبحث عنها في مظنتها فلا يجدها، فيقول أنه حديث عن شرط البخاري ولم يخرجه، مع أنه قد خرجه ولكنه وجد في غير مظنته، لأنه أراد في عمله أن يكون كتابه كتاب رواية وكتاب دراية، فيأتي الحديث في مظنته في غير مظنته من أجل إراده مستدلا به على مسألة أو على ترجمة ترجم بها، فاستدل بالحديث استدل لهذا الحديث. ومسلم رحمه الله جمع في أماكن جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، ولكنه مع هذا وجد منه في مواضع عديدة خلاف هذه الطريقة، وهي أن الحديث جاء في مكان آخر غير المكان الذي أورد فيه الأحاديث المجتمعة. وقد أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وذكرها في مهارسه التي طبعت مع النسخة التي طبع فيها مسلم بترقيم عبد الباقي وبتنظيمه بترقيم عبد الباقي عمل فهارس مشتمل على 10 فهارس، وهي في مجلد. استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري، لأن مسلم استعمل التحويل وحاول حدثنا، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد يحتاج إلى أن يستعمل التحويل، وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه محتاج إلى أن يفرق الحديث ويوزعها على الأبواب، ولم يحتاج إلى أن يحتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل. هذه يقول سبحان فلان حا واحد من فلان حا واحد، وهكذا يأتي بالحديث قبل أن يذكر متنه يذكر عدة طرق، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد. أما البخاري فلم يحتج إلى هذا، لأنه فرق الحديث ليستدل بها على أبواب الفقه التي أراد الاستدلال عليها. ومن يقدم مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. لهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا، تنازع قوم البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة، وبالنسبة لمسلم حصل من بعض العلماء من تقديم مسلم وتقليله عن البخاري فإنما هو راجع إلى إتقان الصناعة. وحافظ بن حجر رحمه الله لما ترجم لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيحه في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيمة، وقال على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية على إيراد الأحاديث بمتونها بألفاظها ودون رواية بمعنى دون رواية بالمعنى وحرصا على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى أثنى عليه في هذه النواحي. وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم أثنى عليه ثناء عظيما على يعني عمله في صحيحه من ناحية جودة الصناعة ومن ناحية سياق الحديث في نشاط واحد والحرص على الرواية على عدم الرواية بمعنى والإتيان بالألفاظ كما جاءت من غير رواية بمعنى أثنى عليه يعني ثناء عظيما في هذه الترجمة التي أوردها في كتاب تهذيب التهذيب. وإذا فإن تقديم البخاري رحمه الله على مسلم من ناحية الصحة هذا هو الذي عليه العلماء. وأما صحيح مسلم فما قال أحد أنه أصح من صحيح البخاري ومن قال أنه أصح ولم يذكر لفظ البخاري يعني قرن البخاري به فإنما حملوه على إتقانه وعلى ترتيبه وحسن إجادته للصنعة. وننتهي عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن يمكن أن يجيب على ما يمكن أن يجيب على نفسه. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله لو رحنا فقط. هذا سيأتي في الأبيات في وضع شيء يتعلق بها في مسلمة وفي العاب وفي الأبان إن له الحال منه له أديان تخصص. نعم. من أشهر في جماعة أو فرقة يكون جاعت على ما أعرف بين عنها أعرف بلادي لا طريق البخاري رحمه الله هو الكلام الذي فيه المقارنة الصحة هو ما كان مسندا هذا هو الذي يعتبر صحيح ويعتبر الذي مقارن بغيره. أما ما يذكره من التعليقات أو من التفسير أو شرح العبارات شرح على الكلمات في القرآن التي تتفق مع يعني الغاب من القليل هذا لا يرجع للصحة، وإنما هذا هل هو الدراية التي أراد البخاري أن يكون كتاب رواية ودراية، يعني كتاب رواية فيها فيه الحديث صلى الله عليه وسلم ورواية وإسناده وفقهه وبيان معناه والمراد به. فهذه فائدة يعني تميز بها البخاري، ولكن هذه لا علاقة لها بالصحة. الأمور التي ليست مسهلة هذه ليست هي التي يعني يقال انها مسهلة، البخاري هو ما جاء مسندا هذا هو الذي يحكم بصحته، واما ما جاء معلقا او جاء يعني فهذا فيه الكلام، هذا فيه الكلام، لكن الذي ينتقد عليه والذي ناقشه العلماء وفتشوا وغربلوا ونقموا هو المسند. واما الاشياء التي ليست مسندا هذه ليست من شرطه حتى تناقش وحتى يعترض عليه بها. نعم، الذي جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أنه صح الكتاب فإنما قال هذا قبل أن يدل كتاب البخاري، لأن الشافعي رحمه الله توفي سنة 2004، وعمر البخاري لما توفي الشافعي 8 سنوات، عمر البخاري لما توفي الشافعي 8 سنوات قال هذا قبل أن يوجد صحيح البخاري، قبل أن يوجد صحيح البخاري. الذين قالوا هذا وأنه أصح قالوا بعد ما وجد صحيح البخاري، عرفوا صحيح البخاري وعرفوا موطأ مالك وعرفوا كل ما كتب يعني قبله وبعده، قالوا عنه ما قالوا أنه أصح من الآله بعد كتاب الله. ثم أيضا يعني كما هو معلوم موطأ الإمام مالك كثير من الأحاديث التي موجودة في مسنده هي موجودة في بقايا الحدود موجودة ورواها عن طريقه، ولهذا عبد الباقي لما يعني حدث موطأ الإمام مالك ورقم حديثه وجعل في آخر الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما ذكر إلى مكانه في صحيح البخاري وإلى مكانه في صحيح مسلم، ذكر مكان صحيح البخاري ومكان صحيح مسلم كان متوقع، وإذا كان فرد البخاري ذكر مكان البخاري، وإذا كان فرد مسلم ذكر مكانه مسلم. فهي عمل عبد الباقي في الموطأ أيضا يعني عمل جليل، هو يفيد طالب العلم يعرف الحديث إذا قرأ الموطأ يعرف الحديث المتفق عليه هل هو صحيحين أو ليس بصحيحين. الشافعي رحمه الله قال هذا قبل أن يوجد كتاب البخاري، لكن الذين حكموا على أصل البخاري على كل كتاب بعدما وجد وجد غيره حكموا عليه. هو كلام على البخاري ومسلم الآن في الوجود ومسلم، إذا كان الحديث موجود في البخاري وموجود في مسلم هو البخاري نعم مكان الحديث نفس تحت الحديث أخرج البخاري في جلد خلق كيف معنى هذا يمكن أن نعرف الآن ما كان من أحاديث الموطأ ثم أيضا ما شرب صحة وقبل ما شرب صحة ما شرب البخاري وقبل ما شرب، ولكنه حديث بالجيل منها موجودة يصحيها وقد رواه البخاري ومسلم من طريقه. أصلًا هو قضية ضبط الأحاديث يعني من ناحية يعني كثرة هي التي يعني فيها بعض العلماء يعني هي متقاربة أو هناك يعني كثرة يعني بالغة جدا يعني كما يقول بعض العلماء الذين يعني ما أحصاها كإحصاء دقيقة أو إحصاء يعني لا شك أن الكثرة يعني من ناحية كبيرة يعني الشيء ينسب إلى كمية، لكن هذه الكمية يعني التي وجدت سواء يعني زال زيادة كبيرة أو قليلة الذي انتقد المهم وجود المنتقد وأن كمية بلغت هذا المنتقد يعني هذا شيء منتقد نعم كمية بلغت هذا المنتقد إذا نوجد مثلا مسلم منتقد أكثر فوجد مثلا مسلم أصلاً هو مدرد الحديث جهة من سبب أكثر قال عبد الله الذي يبدو أنه يعني العبد هو المغاية لأن الذي أمر به عمر العزيز وحديث رحمه الله الذي أمر به عمر هو حديث الرسول أمر به أن يسمع كلام غيره لأن كلامه كل من فهو يعني عطف يعني من باب يعني عطف الشيء على مثله ليس عطف مغايرة ليس على القول الذي يقول بأن الأثر ما روي عن الصحابة والتابعين لأنه في هذا المقام الخليفة عمر رضي الله عنه إنما أمر بكتابة حديث رسول الله كيف كتابة الخير بكلام غيره؟ شوفي ها؟ بثالث؟ نعم يعني لا البلاغات هذه جملة مرورة يعني ليست صحيحة لا يحتاج الشيء ليس إلا إذا تنصر عن طول الحق على هو لم يقل عن الصحة لكن بطل المالك ما كان منه الصحيحين كما ذكرت زين بعض الناس وعلى هذا غرض يعني صحته وغير ذلك فيه بلاغات وفيه يعني ضخم كثير لا علاقة له بالحديث وإنما هو ضخم إلا وصل ما أدري عن وصل لا أعرف شيء عن وصل ما أعرف عنه لا أبدا وصل ما أدري عنه وكل حبيب رواه واحد كل حبيب من حبيب رواه ولكن كذلك من الشهر السنة حبيب اللي في غير بخار حبيب غير الحبيب وكاء الشهر من الزينات الغريبة وكاء الشهر من الحديث المكررة خاصة عجب وعمل جليل عظيم وخدم كل مكان على الإله كان حصل هو كان بسهولة بالرجوع إلى عمل عبد الله مقدمة صحيح مسلم تشتمل على أحاديث من العلماء من لا يعتبرها داخلة في الصحيح ولهذا عندما يعني يذكرون إليها يقولون في مقدمة الصحيح بل حتى الرجال الذين يروي عنهم مسلم في المقدمة يعني يشار إليه لأنه في مقدمة خلافا إذا كان في نفس الصحيح يعني يرمز عليه بمين فقط هذا الحجر كذلك المزي ومن تبعه يرمزون بما كان في الصحيح بمين إذا كان روى عن البخاري ومسلم في الصحيح بمين وإذا كان في المقدمة بمين قال إذا كان الشخص الذي يعني ترجم له ما جاء ذكره إلا في المقدمة وما جاء في الصحيح فيرمزون له بمين قال الحديث المتقدة يأتي الإنسان عليه في الدرس القادم إن شاء الله والذي سلم من الانتقاد حكم حكم الذي لم ينتقد الذي سلم من الانتقاد فانه لم ينتقد فحكمه حكم الذي لم يحكي عليه الانتقاد فهو يفيد ما يفيده الذي لم يحكي عليه الانتقاد ما دام انه سلم من الانتقاد فحكمه حكم غيره مما لم ينتقد الطريق واحد لكن النكيرين لم تسلم من الانتقاد الذي لم تسلم من الانتقاد لا يفهم بصحتها وسيل يسير فإن لم يسلم فرجل يزيد في كتابه استعمل مسلم التحويل أكثر من البخاري لأن مسلم استعمل التحويل وحاول حدثنا لأنه يجمع الحديث في مكان واحد فاحتاج إلى أن يستعمل التحويل وأما البخاري فاستعمله قليلا لأنه احتاج إلى أن يفرق الحديث ويوزعها على الأبواب فلم يحتاج إلى أن يستعمل ما احتاج إليه مسلم من كثرة التحويل واستعمال التحويل هذا يقول حدثنا فلان حاول حدثنا فلان حاول وهكذا يأتي بالحديث وقبل أن يذكر متنه يذكر عدة طرق لأنه يجمع الحديث في مكان واحد أما البخاري فلم يحتاج إلى هذا لأنه فرق الحديث يستدل بها على أبواب الفقه التي أراد الاستدلال عليها ومن يقدم مسلما فإنما ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم لهذا قال بعض العلماء مشيرا إلى هذا تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم قلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم فإذا التفضيل بالنسبة للبخاري راجع إلى الصحة وبالنسبة للمسلم ما حصل من بعض علماء من تقديم المسلم وتفضيله على البخاري فإنه راجع إلى إتقان الصناعة وحافظ بن حجر رحمه الله لما ترجم لما ذكر ترجمة الإمام مسلم في صحيح في تهذيب التهذيب أثنى على صحيحه ثناء عظيما وقال يعني على حسن ترتيبه وعلى حرصه على الرواية على إيراد الأحاديث بمتونها في ألفاظها ودون رواية بمعنى وحرص على الألفاظ كما جاءت دون تقطيع لها ودون رواية بمعنى أثنى عليه في هذه النواحي وقال إن جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يعملوا على منواله وعرفت منهم يعني ما يقرب من 20 شخصا ومع ذلك لم يبلغوا مبلغه ولم يبلغوا شأوة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم هكذا قال في آخر ترجمة الإمام مسلم أثنى عليه ثناء عظيما على